إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا عامنا بالخطبة الماضية بعنوان من أين أبدأ، وتكلمنا فيها عن ضرورة تحديد الهدف ووضوح الرؤية والاستعانة بالله جل جلاله حتى نصل إلى الهدف. لكن ألن يكون في طريقنا إلى الله جل جلاله عقبات؟ ألن يكون في طريقنا إلى الله جل جلاله مثبطات؟ ألن يكون في طريقنا أعداء يقفون أمامنا؟ نعم، فالذي بيّن ذلك وعرف ذلك هو الخالق الملك، فقال جل جلاله: إن الشيطان لكم عدو. ماذا أفعل معه إلهي؟ فاتخذوه عدوا. فاتخذوه عدوا، شو يعني فاتخذوه عدوا؟ تفكر بخططه، بحيله، بحباله، بطرقه للدخول عليك. فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذلك سنكون وإياكم في هذه الخطبة المباركة مع بيان الحبال التي يستخدمها الشيطان لجر ابن آدم للوقوع بالمعصية، حتى يحشر أكبر عدد من بني آدم معه ليدخلوا والعياذ بالله إلى النار. قيل أن أحدهم رأى في الرؤيا إبليس، ورأى معه حبال، حبل سميك وحبل رقيق وحبل طويل وحبل قصير، فاستغرب، قال: يا إبليس، ما هذه الحبال؟ فقال له إبليس: هذه الحبال التي أستخدمها مع بني آدم لجرهم إلى المعاصي. قال: طيب أنا أي حبل لي؟ شو الحبل المخصص لي؟ قال: أنا أريد أن أختبرك. قال: اختبرني. قال: رأيت ذلك الجبل؟ قال: نعم. قال: اذهب واصعد إليه، عندما أقول لك ارجع ترجع. قال: طيب، مستعد. فمشى، أول ما مشى قال: خلاص تعال. قال: نعم. قال: أنت لا تحتاج إلى حبل، بالعمية أنت روح تعا تعا، ما بدك حبال. حبال اللي عنده شيء من الممانعة، شيء من الوقفة مع النفس، بعمل المعصية ولا ما بعمل، فبيستخدم الحبل حتى يجره. هنالك أناس بمجرد ما يوسوس ما بيتعبوا لإبليس، جاهز مباشرة، يمشي مباشرة. دعونا وإياكم نتعرف في هذه الدقائق القليلة على تلك الحبال الخطيرة التي يستخدمها إبليس في التعامل مع بني آدم. الحبل الأول حبل الاستماع. كيف يعني حبل الاستماع؟ ترى شابا طيبا ملتزما، يأتي للمسجد، يحضر الجمع والجماعات، عنده مناعة إيمانية، لكن يقول لك يا شيخ للأمانة صعب أترك الصحب البعيد، أنا بدي أعمل توازن، أصلي أحضر البيئات ثم أجلس، لكن دير بالك يا شيخ والله ما بتكلم، لا أتكلم معهم، لا أشاركهم، شو بتعمل؟ قال فقط أستمع. فلان بقول له مبارح سهرنا سهرة، شو كانت سهرة؟ ببلش يذكر المعاصي. الثاني بقول له مبارح عملنا عملي، ثم يذكر ما فيها من مصائب. والثالث والرابع هو يستمع فقط. قال جل جلاله في صفة أهل الإيمان: وإذا سمعوا اللغو، ما عم بقول المعاصي، اللغو، ما اللغو؟ اللغو الكلام الذي لا فائدة منه وإن كان حلال. أهل الإيمان كيف تعاملهم مع اللغو؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين. سامحوني ما معي وقت والله، بس ما عم نقول شيء حرام يا شيخ، ما تعملنا فيها شيخ، والله سامحوني بس كلام ما في منه فائدة، كيف إذا كان في حرام؟ لذلك ربنا جل جلاله بيّن أن الجلوس والاستماع بحد ذاته يجعلك أن تكون مثلهم. قال جل جلاله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. بس أنا ما عم خوض مثلهم، لا أتكلم مثلهم، بمجرد الجلوس والاستماع هذا بحد ذاته الحبل الأول. شو الحبل الثاني اللي بيجي بعد الأول؟ حبل البصر. كذلك يقول البعض: أنا شيخ أجلس شايفه بس هو حاطط الأرجيلي وعم برجل، شايفه قاعد مع صاحبته بالحرام، أنا لا ما عم بعمل حرام، بمجرد ما أجلس وأنظر أنظر إلى الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس. كيف توقع الفريسي؟ بدك سهم، وهذا السهم الذي يستخدمه إبليس وهو حبل متين هو النظرات، والتي بنى الباطل الآن أعظم وسائل التواصل التي في كثير منها مضار وفيها نفع بلا شك على حبل البصر. كم من معصية وقع فيها ابن آدم بسبب البصر، من الهواتف وقبل ذلك التلفزيونات وقبل ذلك وقبل ذلك، مصائب كلها متعلقة بالبصر. لذلك إياك أن ترضى، لا أقول لك تشارك، إياك أن ترضى أن تجلس مع عصاة تسمع المعصية أو ترى المعصية. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شو عم بيعملوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يمر الرجل من بني إسرائيل فيرى أخاه يقع في المعصية فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه. أنا شو اللي فيه يا شيخ؟ أنا ما عم بعمل معصية، بس أنت جلست، أنت سمعت، أنت رأيت، شو بصير؟ قال عليه الصلاة والسلام: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. أثر الروح، تعدي الروح، تؤثر. بعد الحبل الأول الاستماع، والحبل الثاني النظر، ينشأ عندك أمر ثالث وهو الاستخفاف. حدثني مرة أحد الإخوة رب أولاده على عدم سماع الموسيقى والأغاني، قال لي: شيخ كنت مرة راكب بالسيارة وابني حدي، وقفنا على الإشارة اللي حدي على يمين الطريق حاطت أغاني، أم قال له بابا 3-4 سنين عمره، قال له بابا عمه عم يسمع أغاني، عظم الحرام عنده. هذا مثال، حتى ما حدا واحد يقول لي شيخ معلي على الأغاني، مثال مثال، قس على ذلك ما شئت، ما فينيش أضرب كل الأمثلة بالخطبة الوقت ضيق، قس على ذلك ما شئت. عندما لم تربي ابنك على السماع والنظر للمعصية ستكون عنده كبيرة، عندما راه يعظمها. عندما تسمح لنفسك بسماع المعاصي والنظر للمعاصي سينشأ عندك شيء اسمه الاستخفاف. أنس رضي الله عنه من أواخر من مات من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عاش فوق 100 سنة، وهو أصلا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صغير، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 10 سنين. كبر في العمر فلحق زمن التابعين. شو بقول لهم بس كبر في العمر بآخر عمره؟ يقول أنس للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. يا شيخ ما تعقدها، ما فيها شيء. مين عم بيحكي؟ مين؟ صحابي عم بيحكي تابعي. عم بقول للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم يا تابعين أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. شو الموبقات؟ يعني الكبائر. شوف سينزل المستوى. عندما أنت تختار لنفسك مستوى أقل، أنت وزوجتك وأولادك وعيلتك بتصير تستخف الأمور. الحبل الرابع بعد السماع والنظر والاستخفاف، تنشأ عندك شيء اسمه الرغبة. ليش الرغبة؟ نحن ضعاف يا أخواني. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، عندما خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، كونه جل جلاله من طين فصار شكل آدم، ثم تركه ما شاء الله أن يتركه. قال فجعل هيك الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: فجعل إبليس يطيف به، يعني عم بطوف حوله. من هو المخلوق الجديد؟ هلا بعد شوي بده أؤمر أنا أسجد له. من هو هذا المخلوق؟ قال فنظر إليه فوجده أجوف أجوف. قال فعلم أنه ضعيف لا يتمالك نفسه. يا أخواني نعترف نحن ضعاف. تنشأ الرغبة، هذه الرغبة ناشئة عن النفس. قال جل جلاله: إن النفس لأمارة. ما تفتح لها الباب، بمجرد ما خليتها تسمع ثم تنظر ثم تستخف نشأت الآن الرغبة. كان قبل إذا واحد بيحكيها من أمامه يقول له: أعوذ بالله، اتق الله يا ابن الحلال، هذا لا يصح. هلأ بيسمع الأمر، سمعه مرة واثنين وثلاثة، صار عادي يسمعه وعادي ينظر إليه، فنشأت عنده في الداخل رغبة أنه جرب. وننتقل إلى الحبل الخامس الذي هو التجربة. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثالا عن الإسلام. قال عن الإسلام أنه صراط، وعلى جنبي الصراط سوران، سور، وهذا السور فيه أبواب. بس قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه الأناطر الأبواب ليس فيها أبواب محكمة، إنما عليها ستائر. شوف شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. ما تتحدى نفسك، لا شيخ أنا بعجبك، بفوت على هالموقع وإن شاء الله بضمن نفسي. فات وين صار؟ تأتيك دعاوى من إبليس والنفس. ما تقول لي أنا أوي، لا تمام بعجبك، أنا ابن مساجد، أنا ملتزم، أنا كذا. لا تفتحه، لا شيخ خلص، لو أنا عدت أنا وياها لحالنا بغرفة أعوذ بالله، أنا بملك نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة: لا يجلس أحدكم مع امرأة وحده، يكون قاعدكم الشيطان. وقس على ذلك من أمثلة. يعني لا تتجرأ، لا تعطي نفسك أكثر من حجمها. قال الله تعالى: أنت ضعيف في هذه الأمور، أنت ضعيف. لا تفتحه، بمجرد ما تدخل إلى باب من أبواب المعصية قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تفتحه تلجه. مر أحد العارفين بالله بمخاضة فيها وحل، فصار يمسك ثوبه جوانب الثوب حتى لا يصاب بالطين وحتى لا تنزلق القدم، وهو يمشي هكذا إذا بقدمه تنزلق فيقع، فإذا كل ثوب طين. فقام وصار يبكي، قال: ما أشبه ذلك بابن آدم يحذر الذنوب والمعاصي أن يقع بها، فإذا زل بذنب أو ذنبين وقع بالذنوب جميعا. ثم أنشد قائلا: لا تحقرن صغيرا، إن الجبال من الحصى. ما تحتقر شيء صغير، تمرق يا شيخ، الجبال أصلها من الحصى. ثم بعدما تستمع وتنظر وتستخف وترغب وتجرب، ينشأ بعد ذلك عندك حب التكرار. هذه نفس، فإذا أحببت التكرار بدأت بالمجاهرة. كان قبل إذا وقع أحدهم في المعصية يختبئ، لا يراه أحد، يخاف أن يراه الناس، ثم بعد الوقوع فيها والاستخفاف بها والتكرار لها أصبح يجاهر بها. تذكر عندما كان يجلس وكان يقول للناس لا هذا لا يجوز، هو نفسه صار يجاهر بها. بعد المجاهرة ينشأ عنده حبل اسمه حبل الدفاع. فيك تحكي بعد الموضوع؟ إذا حكيته لما تفعل هذا يبدأ يدافع. بعد التكرار الإصرار والدفاع عن المعصية دفاعا مستميتا. لما؟ لأن النفس البشرية لا تحب بطبعها أن تكون مخطئة، فهو يدافع عن خطئه، يريد أن يبرر خطأه. تبريره للخطأ قد يدفعه ليشكك بأحاديث. شو عرفك الكلام صحيح؟ مين راح وشاف؟ مين لك الكلام؟ بلا تعيد، بلا كلام المشايخ، بلا كلام المساجد. هو نفسه الذي كان يرى نفس المعصية كبيرة صار يجاهر بها، وعندما جاهر بها بدأ بالدفاع عنها، ثم بعد الدفاع عنها صار يدعو غيره لها. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا أن لحال روح المعصية، أنت تروح المسجد وتروح على بيئات الإيمان وأنت مالك نفسك عن المعصية، أجلس معك أدعوك أرغبك، أنا دؤتها وجربتها، أنا فعلت كذا، ويعطيك محاسنها. من داخله يعلم أنها حرام لكنه يريدك أن تجرب. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لذلك بيئة السوء أصعب شيء عليهم. شو إنه واحد منهم ينسحب يجي على المسجد؟ وين فلان كان يقعد معنا كل يوم؟ قال الله أكرمه وتاب صار يجي على المسجد. لا نتركه، اتصلوا فيه بدنا نعمل له زيارة. شو صاير فيك؟ دير بالك الله بيهبلوك، لك دير بالك الله بغيروك، الله بعد شوي بتصير تكفر وتعمل. فيزورونه، لا لا لا تتركنا، لسان حالهم يقولون لا تتركنا وحدنا. ثم يدعون من استطاعوا أن يكون معهم. ثم بعد ذلك الحبل التاسع هو حبل التفلت من الدين شيئا فشيئا، والتشكيك بأصول الدين. شوف يا إخواني، الدين أصله عقيدة، والعقيدة محفوفة بالفرائض، والفرائض محفوفة بالسنن والنوافل، والسنن والنوافل محفوفة بالآداب. يبدأ إبليس بالدخول عليك ليصل للعقيدة من خلال أن يدفعك لترك الآداب. الآداب أن تستحي من المعصية، أن تترك الاستماع، أن تترك البصر، أن تترك المجاهرة. بمجرد ما تترك الآداب بينتقل للمرحلة الثانية، بتركك السنن. كنت تصلي سنة قبلية، سنة بعدية، قيام ليل، وتر، ضحى، أوابين، بتركك. إن بقولك لا خليك بالفرائض يا زلمة، في ناس غير كثير بتصليش الفرائض، صلي الفرائض وبس بكفيك. ثم بعد ذلك يصل للحصن الثالث وهو الفرائض. شوي شوي بتأخرهم للصلوات، شوي شوي بتجمعهم، شوي شوي كيف الحال؟ قال ولا شيخ عم بقطش. شو عم بقطش؟ هاي وين موجود بقطش؟ يعني تارك للصلاة. ثم بعد ذلك يترك الفرائض. فإذا ترك كل هذا وصلنا إلى الحبل العاشر والأخير. قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. أنا شو خصني؟ ما كان لي من ذنب إلا أن دعوتكم. أنا ما لي علاقة، أنا بس جيد وسوست لك، استخدمت معك كم حبل، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فيقول لهم يوم القيامة، هل تعرف أن هنالك خطبة في النار؟ هذه الخطبة فيها منبر، وسيقف على هذا المنبر خطيب اسمه إبليس، سيقول لأتباعه: أنا ليس لي دعوة، إنما دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، لا مخلصكم من النار ولا مخلصيني من النار. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر، خلص الحبال العشرة، ثم بعد ذلك قال: إذا حضلك وراي وتقول لي حرام وحرام، أنا لا أريد الدين. قال علماء العقيدة: من يقول لأخيه ما تخليني أكفر كفر. اللي بيقول له ما تخليني بكفر، ما تعصبني مكفر كفر، تستخف بالدين، تقول لمن حولك مكفر، هذا كفر، خرج من الإسلام. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، حتى لا نعطيه أكبر من حجمه ونخافه، لا بد أن نعلم أن الله تعالى كذلك قال لنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا عمل أذكار الصباح وعمل أذكار المساء لا يقترب منك. عند الأذان هو عم بأذن المؤذن، قال عليه الصلاة والسلام إذا سمع الشيطان الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. قال العلماء أعظم وسيلة تحمي فيها نفسك من الشيطان الدعوة إلى الله، لذلك الأذان هو دعوة. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة. الداعي إلى الله محفوظ بإذن الله من الشيطان. مجالس الإيمان تحفظك من الشيطان، سورة البقرة تحفظك من الشيطان، أشد على الشيطان من أي شيء بيئة الإيمان، صحبة الإيمان، تعلم الحبال اللي ذكرت لكم هني يا إخواني أنا مفاتيح كل واحد منا. شايف أنا الشيخ الآن في إلي حبال خاصة بي، يأتي إلي يقول شوف الناس، انظر الناس، تسمعك. بيجيك واحد بعد خطبة الشيخ، شو هالخطبة، شو هاي حبال للشيخ، بس الحبال لا لغير الحبال لك، تاجر له حبال، المهندس له حبال، الأستاذ له حبال، الأب له حبال، الأم لها حبال، كل منا له حبال. أنصحكم بالعودة لكتاب تلبيس إبليس وغيره من الكتب التي بيّن فيها العلماء مداخل الشيطان على الناس، لكن اعلموا أنه ضعيف، لكن يجب أن نتخذه عدو، زي ما في الآن محاضرات وكتب وندوات لنعلم كيفية دخول اليهود إلى أراضينا ومكر اليهود ببلادنا وعبادنا، لابد يكون لنا ندوات وجلسات لنعرف فيها حبال الشيطان. لذلك قال أحدهم مرة الشيطان إبليس احتل قلوبنا واليهود احتلت أراضينا، ولن يعود الله للمسلمين بأراضيهم حتى يتحرروا من احتلال إبليس لقلوبهم. الأمر الثاني أحبة في الله، قام الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد بقوله خلال أيام قليلة إذا لم يتنازل المقاومون ويقدموا الأسرى من اليهود المقاتلين وغيرهم فإن النار ستلتهب الشرق الأوسط، وكلكم سمعتم وقرأتم ذلك، لكن الله جل جلاله موجود، وحتى لا يعلم أحد مهما كان ومن كان أنه قد يحق له أن يتصرف بشيء من الكون أو يظن أنه إله أو أنه قادر، ليرينا الله جل جلاله قدرته وقوته وألوهيته وربوبته وأنه المتصرف الوحيد في هذا الكون. من كان ومهما كان لا يحق له أن يتكلم بشيء ولا يستطيع أن يفعل شيء إلا بإذن من الله. فقال جل جلاله في سورة يونس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. انظر إلى الأماكن التي احترقت الآن في كاليفورنيا ولوس أنجلوس، أغلى البلاد، أغلى القصور، أغلى الفنادق، أغلى السيارات، أكثر البلاد في العالم رفاهية وتطور واستعدادات لأي كوارث طبيعية. أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. نحن بنعمل وبنترك وبنرسل الدبابات والطائرات والصواريخ ونضرب من نشاء كيف شاء متى شاء، نحرق غزة أو لبنان أو الشام أو غير ذلك. قال جل جلاله: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. بالليل، فاءوا بالليل، لقوا شرارات بسيطة من النار تنطلق من كل الأماكن، عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف. ظهر لهم أنهم عبيد، أخذوا ما يستطيعون من أغراضهم، منهم من لحق ومنهم من لم يلحق. انظر الآن إلى منظرها، ثم استحضر قوله تعالى: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. من يومين كيف كانت واليوم كيف هي؟ أحضر صور غزة، شمال غزة، جباليا التي حرقت، غيرها من البلاد المباركة التي أزيلت عن بكرة أبيها، وضع صورهم أمامها. لا نشمت بأحد، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية، لكن هذا أمره. لكن حتى يتذكر الجميع أن المتصرف في هذا الكون هو الله وحده، فلا إله إلا الله. الأمر الأخير، رسالة إلى كل عائلة سورية، أو أخ أو أخت أو أب أو أم في الاغتراب. من أكثر من 10 سنوات كانت الأسئلة من الإخوة: ما حكم السفر إلى بلاد الغرب؟ ما حكم ترك بلاد الشام؟ لا أريد أن أدخل في الجواب عن هذا السؤال لأنه انتهى وقته، بغض النظر من سأل، من استفتى، من رجع إلى أهل العلم، إلى غير ذلك الأمور. لكن أنا أقول لإخواني: العذر الذي بنيتم عليه السفر قد سقط. وكما لا يخفى عليكم جميعا أن الحكم في الشرع يدور مع العلة وجودا وعدما، فهنالك أحكام تكون بسبب وجود علة واجبة، وبانتفاء العلة تتحول إلى محرمة، والعكس صحيح. فالعذر الذي بسببه هاجر الكثير من عوائل إخواننا وأخواتنا إلى بلاد الاغتراب قد سقط. فأقول لكم جميعا: إن بلاد الشمام، إن بلاد الشام بركة يختص الله جل جلاله فيها ومن يعيش فيها من شاء ويشتبي إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرة خلقه في آخر الزمان. فلا تكونوا ممن يخرج من هذا الحديث، لا تكونوا ممن خرج من خيرة الخلق، بل سارعوا للرجوع إلى بلادكم، سارعوا إلى الرجوع للبلاد التي تحتاجكم. فأهل الشام عموما مباركون، لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، جعل الله تعالى بأهل هذه البلاد بركة خاصة بأفهامهم وعقولهم وذكائهم ودهائهم وفطنتهم وهمتهم ودينهم. لا تفرغوها عند الغرب، لا تروح تفتح الشركات والمؤسسات عند الغرب، عندهم ما يكفيهم. ارجعوا إلى بلادكم، فأنتم تحتاجونها. حتى ما تظنهي بحاجة لك، لا لا لا، بلاد الشام محفوظة من الله، إن الله تكفل لي بالشام، والشام أرض مباركة، فيك وبلاك محفوظة، لكن أنت بحاجة إليها. وأقول لأخواتي، للأمهات لتعودت هي وولادها وبناتها على بلاد الغرب: لا يا رجل، لا، وين نرجع بلاد الشام؟ هلا كهرباء، وين ترجع الكهرباء وترتيب المدارس وترتيب الجامعات؟ لا تستبدل الأدنى بالذي هو خير. المحيا محيا بلاد الشام، ولا بد أن يكون الممات ممات أهل الشام، فهي أرض الرباط. إن لم يوفق المرء أن يكون له وفاة في مكة أو المدينة، فلتكن نيته أن يكون قبره في بلاد الشام. فكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: المحيا محياكم والممات مماتكم. فنقول لنا ولإخواننا: المحيا محيا بلاد الشام، والممات ممات بلاد الشام. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سنوات قليلة، كم سنعيش في الدنيا؟ عشان شوية نظام شايفتيه بالظاهر، عشان شوية مدارس وترتيبات وجامعات؟ والله لو عاش الواحد منا على خبزة وزيتونة وزيت مبارك في بلاد الشام، أحب له من أن يأكل ما لذ وطاب من أنواع الأطعمة والأشربة في غيرها. فأدعوكم جميعا للعودة إليها، وأن تتكاتفوا وتجتمعوا وتتوحدوا، فالخير قادم لهذه البلاد بإذن الله جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره يا رب العالمين، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أيدته وثبته ونصرته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الشيطان، إنا نعوذ بك من كيد الشيطان، اللهم احفظنا من وساوس الشيطان يا رب العالمين. احفظ رجالنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقيم الصلاة.